ومعادنا دلوقتي مع رعب كلام معلمين، والنهاردة هتكون تجارب حقيقية، الحلقة رقم 30 من التجارب. نفذ شروط الرعب، ضلم الدنيا كده حواليك واسمعنا بالهيدفونز، ولو انت سمعنا في العربية من فضلك لو سمحت وطي الصوت. بفكركم قبل ما نبدأ التجارب ان احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس، احنا بقينا فوق 43 الف من عيلة احمد يونس، انضموا لينا علشان تشاركونا بتجاربكم الحقيقية اللي بنقولها في البرنامج. كمان تقدر تسمع قصص رعب على قناة احمد يونس على يوتيوب، قصص رعب حصرية، القناة اسمها احمد يونس AHMAD YOUNES YOUNESS. وبرشح لك قصة مختلفة جدا، قصة رعب جحيم الشك والشر، موجودة على يوتيوب على قناة أحمد يونس. دايما في تجارب حقيقية بنجيب أحداث حقيقية بدون أي مبالغات، حتى لما بنصيغها في الشكل الإذاعي والدرامي بنحاول نبعد عن أي إضافات من أي نوع، عشان كده احيانا ممكن تكون التجارب تحس انها صعبة التصديق، لان احنا ممكن كنا نقلل في التفاصيل لو حسينا التجربة فيها مبالغة، وساعات بتبقى مخيفة جدا. خلينا قبل ما نبدأ نقول ان عالم الجن غير عالم البشر، لكن في حاجات مشتركة بيننا وبينهم، ومن ضمن الحاجات دي هي التفكير والحرية في الاختيار. بيأكلوا، بيتكثروا، بيتزوجوا، لهم أعمار معينة، وبيموتوا زي البشر، منهم الطيب ومنهم الخبيث الشرير، وبيعتنقوا ديانات مختلفة. تجربتنا الأولى هي تجربة محمد الحمزاوي. محمد حطلنا التجربة على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وأخدناها منه. محمد بيقول الكلام ده حصل من حوالي 3 سنين، ساكنين في عمارة في منطقة في المنيب، الدور اللي تحت منا ساكن فيه جيران محترمين جدا، راجل ومراته. لكن في يوم سمعت ان زوجة الراجل اتلبست من الجن. ما صدقتش في الاول وقلت ده كلام تخريف، بس اللي حصل ان في مرة النور قطع عن العمارة. اول ما النور قطع نزلت من الشقة كعادتي بسبب الحر، وانا نازل كنت منور كشاف الموبايل، وفي طريقي عديت على الشقة اللي تحتنا، شفت زوجة الراجل واقفة على السلم في الضلمة، كان شعرها منكوش جدا، وشها شاحب جدا، انعكاس الموبايل على وشها خلاها اصلا مخيفة اكتر من لو هي عفريتة. يعني لقيتها بتقولي انت ايه اللي نزلك دلوقتي، هو ما بيحبش حد ينزل دلوقتي من البيت. طريقة كلامها كانت حازمة جدا. قلت لها هو مين ده؟ قالت لي اطلع وما تنزلش تاني. ولقيتها بتبص على حد ورايا او حاجة ورايا، اتلفت بسرعة لكن ما لقيتش حد، رجعت ابص لها تاني لقيتها شبه بتترعش وبتتشنج. جوزها خرج من الشقة على صوت صدر منها وفضل يقرأ عليها قرآن لحد ما وقعت على الأرض وقوم عليها وشالها ودخل بيها، وأنا واقف في مكاني مرعوب، مش عارف أتحرك، مش عارف أفكر. تاني يوم وبعد الموقف ده بقيت أحلم أحلام مخيفة غريبة، حلمت مرة بحاجة لونها أسود مش عارف أحدد هي إيه، حاجة زي راجل ضخم واقف جنب مقبرة كبيرة ويفضل ينادي عليا باسمي، وبعدين أصحى بعدها من الحلم. مرة تانية شفت طفل من الجن، ما عرفش ازاي عرفت انه جن في الحلم مع انه على هيئة انسان الحقيقة، بس احساسي كان بيقول انه جن، كان واقف قدامي وعمال يكرر كلام مش مفهوم كأنه بيلقي علي سحر او تعويزة، كان كل ما يتكلم جسمي يتجمد وحس بحرارة وشك ونغز في كل انحاء جسمي. ساعات اكون سهران اسمع حد بيخبط على باب الأوضة، افتح ارد الاول ان حد يدخل ما حدش بيدخل، او مفتح ما لقيش حد واكتشف ان مفيش حد من البيت خبط عليا. بعد كام يوم باب البيت خبط، رحت فتحت لقيت زوج الست دي ومعاه راجل شيخ، عرفت انه معالج بالقرآن وان جوزها جايبه علشان يعالجها. بس انا مالي تجي عندنا ليه؟ الشيخ قال لي لازم تحضر في الجلسة لانك اتعرضت لهجوم، وعلشان ما يتنقلش الموضوع بالكامل ليك. والدي ووالدتي رفضوا، الشيخ طمنهم وقال لهم ما تقلقوش احنا بنعمل ده حفاظا على ابنكم. نزلت انا واخويا والشيخ خلانا نجيب ازازة مية مليانة وقرا عليها قرآن وخلانا نشرب منها كلنا، وبعدين بدأ يقرا قرآن على الست، ولما كان بيقرا كانت بتترعش وتطلع اصوات غريبة مخيفة، صوت غليظ. بعد كده الصوت ده اتقلب لصرخات وبقت تحاول انها تضرب الشيخ بأي طريقة. اتعودنا كلنا وربطناها في السرير كانت بتقاوم عمالة تضرب فينا لدرجة انها جرحت جوزها، عورته فعلا. الشيخ كمل قراية عليها وبدأ يحصل حوار بين الشيخ وبين الجن اللي عليها، وكان كالتالي: انت عاوز منها ايه؟ رد وقال له: عاوز اعذبها. ليه؟ هي عملت فيك ايه؟ اذتني ولازم اعذبها، اخرج منها وإلا حرقتك. رجع الصراخ بصوت الست تاني وهي بتقول لا. الشيخ جاب الإزازة اللي فيها المية المقري عليها وفضل يرش منها على وشها، وجاب إبرة صغيرة شك بيها صباع رجلها في رجلها الشمال، صباع الصغير، وخرج نقطة دم لونها أسود. أنا فكرت إن كده الجن اللي عليها خرج، بس الشيخ قال إنه خرج واحد ولسه في واحد تاني، وإنه هيجي كام يوم علشان يخرجه. بصراحة أبويا وأمي منعوني إن أنا أحضر الجلسة التانية، وقالوا لي ابعد عن السكة دي والحاجات دي. كل اللي هو عمله إن هو رقاني الرقية الشرعية وقال لي: يا ابني أنت كويس، مفيش حاجة، وربنا يحفظك. ما حضرتش تاني جلسة بناء على تشديدات من بابا وماما. التجربة التانية مي بتقول: احنا متعودين كل سنة نروح نقضي كام يوم في المصيف، في السنة دي تأخرنا شوية وحجزنا في منطقة أول مرة نروحها. المهم كنت أنا وأختي وبنت عمي وماما قاعدين في الشقة اللي مأجرينها، وبابا وعمي خرجوا. كنا عمالين نهزر ونضحك عادي زي قعدة بنات، وفجأة لمحت على باب الأوضة اللي قدامنا صورة صغيرة جدا بتترسم. قلت: أكيد إيه الهلوسة من التعب دي ولا إيه؟ وسكت عشان محدش يقول عليا مجنونة أو بيجيلي تهيؤات. لقيت بنت عمي بتشاور على الرسمة وبتقول: مش دي الرسمة اللي انت رسمتيها وانت صغيرة؟ لا لا، أنا ما رسمتش رسمة كده، بس كلهم حتى ماما أجمعوا إن الرسمة دي أنا رسمتها قبل كده. يومها حلمت حلم غريب، حلمت إن أنا شايفة نفسي نايمة على السرير والأوضة منورة والباب مفتوح، وفي حد شبه البني آدم بس وشه ملفوف بحاجة زي الشاش بتاع الجروح، وواقف على آخر سريري في الأوضة. صحيت مفزوعة. تاني يوم حاولت أنسى الموضوع على قد ما أقدر. للعلم الشقة دي فيها بلكونة قصاد منها بيت مهجور، طبعا بتبقى ضلمة كحل بعد المغرب. دخلت البلكونة دي مع بنت عمي أنشر الغسيل فيها، بس شفت في البيت المهجور واحدة ست عجوزة واقفة في الشباك ولابسة طرحة سودة وماسكة سبحة. السبحة لونها، عارفين الألوان اللي هي براقة اللي بتعكس الضوء. ابتسمت وحسيت بجسمي في رعشة. قلت لبنت عمي: شايفة الست اللي هناك دي؟ بنت عمي مسكت فيها جامد وترعبت وشدتني جامد جوه الشقة وبتقولي: بطلي تخوفيني، مفيش حد هناك. تاني يوم كنا قاعدين سمعنا بنت عمي بتصرخ، دخلنا عليها لقيناها واقعة على الأرض وبتصرخ وبتعيط. استنينا لما هديناها وسألناها ايه اللي حصل، قالت: كنت قاعدة قدام مراية التسريحة وفجأة الكرسي اتشد للمراية لحد ما لزقت فيها غصب عني، ووشي بقى في المراية. شفت انعكاس وش واحدة ست غريب في المراية، شكلها مرعب مخيف، وشها عريض وعينيها ضيقة جدا. ماما قامت شغلت القرآن بسرعة، وأول ما اشتغل الدنيا هديت وهي نفسها هديت ونامت. يا جماعة محدش يستهون بالشقق بتاعة المصايف، الفترة اللي بتتساب فيها بيبقوا هم اللي موجودين. العمار منهم الطيب ومنهم أكيد اللي بيبقى شايف إن ده مكانه ومستحيل يسمح لحد يدخل مكانه. التجربة اللي بعد كده من شهاب نور بيقول: من حوالي 5 سنين خالتي وجوزها كانوا عايشين حياة طبيعية لحد ما حصل مشاكل بينهم وبين صاحب العمارة، ومن وقتها بدأت حاجات غريبة تحصل لهم. الموضوع ابتدى انها كانت سايبة ابنها اللي عنده 3 سنين في اوضته نايم، ودخلت المطبخ تخلص شوية حاجات، وما كانش فيه حد في البيت غيرهم لان باقي اخواته في الدروس وباباهم في الشغل. سمعت صوته كأنه بيتكلم وبيضحك، راحت ناحية باب الأوضة، سمعت كمان صوت حد بيكلم ابنها. فتحت الباب بسرعه، شافت ابنها واقف قصاد ركن في الحيطه وبيتكلم، وبتقسم ان كان في صوت حد بيرد عليه جاي من الحيطه. بتقول: انا برقت واتجمدت في مكاني من اللي بيحصل، وفجاه حسيت بخبطه شديده وعنيفه جدا على ظهري لدرجه افقدتني الوعي. فقت لقيت ابني نايم على الارض جنبي وما اعرفش ايه اللي حصل. خالتي ما رضيتش تقول لحد من ولادها علشان ما حدش يخاف، بس حكيت لي انا ووالدتي. المهم في مرة تانية كانت هي سهرانة بالليل والبيت كله نايم، وكانت بتجهز حاجات للأكل بتاع تاني يوم، وبتغسل الأطباق في المطبخ وبتنظف، وهي مندمجة قوي وعمالة تغسل وترص الأطباق. بعد ما تنشف لمحت بطرف عينها حد لابس أسود. بتقول: بصيت أشوف إيه ده، لقيت واحدة ست نفس ملامحها بالظبط كأنها توأم ليا. من الصدمة أنا وقفت ما اتخرست مش قادر أتحرك ولا صرخت ولا عملت أي حاجة، وفضلنا نبص لبعض إحنا الاتنين لحد ما الشيء أو الجنية اللي على هيئتي اتحركت ومشيت ناحية أوضة الولاد. خالتي بتقول أنا كنت مرعوبة خايفة على ولادي، جريت على هناك لكني ما لقيتش ليها أي أثر. في الليلة دي ما قدرتش تنام وفضلت سهرانة لحد النهار ما طلع. وتاني يوم كانت خالتي نازلة تشتري شوية طلبات، وبعدين لقيت بنتها الكبيرة بتتصل بيها وبتقول لها انت فين يا ماما؟ قالت لها انا بشتري يا بنتي شوية حاجات من السوبر ماركت وجاية. يعني انت يا ماما ما جيتيش من شوية؟ لا يا بنتي ما حصلش، انا لقيت الجرس بيرن وببص من العين السحرية لقيتك انت، بس كنت واقفة وبتبصي ناحية الارض وساندة ايدك على الحيطة، لكن وانا بفتح الباب افتكرت انك لابسة الطقم الزيتي مش الاسود، خفت ورجعت ابص من العين ما لقيتش حد، ودلوقتي انت بتقولي انك ما جيتيش. بعد شوية انا خايفة اللي جاية دي اللي شبهك تكون عايزة تأذينا. في يوم بالليل بعد العشاء على الساعة 10 كان ابنها الصغير عمال يعيط جدا ومش راضي يسكت. خالتي شالته وعمالة تحاول تسكته لكن ما كانش راضي، طلعت بيه البلكونة تفرجوا على أي حاجة علشان يسكت. أول ما دخلت البلكونة شافت جسم لابس حاجة زي فستان وواقف على سور البلكونة. خالتي بتقول أنا حسيت برعشة وحسيت بحاجة غلط، ففضلت أصرخ بصوت عالي علشان حد يجي يشوف اللي أنا شايفاه. زوجها جاي يجري على البلكونة وشاف فعلا الست دي وفضل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبعدها اختفت الست دي. بعد كام يوم كانت داخلة الحمام تغسل وشها، وأول ما دخلت النور اتقطع عليها. مشيت في العتمة ناحية الباب لحد ما وصلت له، جت تفتحه كان كأنه مقفول من بره، وسمعت صوت حد بيعيط جنبها في الحمام. فجأة النور رجع، شافت نفس الست اللي على نفس هيئتها قاعدة على أرض الحمام وبتبص لها وبتبرق. الموضوع ما خلصش غير لما خلت تجربة حقيقية وشقة لصاحب الحالة جروب الفيسبوك والشاب بتاعنا اسمه عيلة أحمد يونس، هتلاقي فيه فوق 43 و44 ألف منكم. ادخل وانضم لينا واكتب التجربة بتاعتك وهتكون معنا في الحلقات الجاية. مكملين كلام معلمين ومكملين تجارب حقيقية. ولينا السيد بتقول أنا كنت في ثالثة ثانوي وكنت لوحدي في البيت، أهلي كانوا في البلد لظروف ما وأنا كانت دروسي بدأت، فكنت مضطرة أقعد كام يوم لوحدي في شقتنا في القاهرة. المهم كنت عمالة أذاكر ومن عادتي عموما أني أقعد في الأوضة وأقفل عليا الباب. كنت مشغلة جنب مني إذاعة القرآن الكريم، وفجأة بدأت الإذاعة تشوش شوية والباب بتاع أوضتي خبط. أنا لا إراديا قلت مين، لكن الخبط زاد جدا على الباب لدرجة إن أنا حسيت إن في ناس كتير عمالة تخبط خبط ورا بعضه، والراديو المحطة بتاعته اتحولت وما بقاش بيطلع قرآن، وبعدين الباب اتفتح على آخره. أنا حرفيا اتجمدت في مكاني وما عرفتش أنطق. كان واقف قدام الأوضة جسم طويل ورفيع وملامحه بشعة جدا، ده أقل حاجة ممكن أقولها عنه. فضل يبص لي وما يتحركش من مكانه. بدأت أحس بحرارة شديدة وتشتيت وتشويش لأفكاري بشكل رهيب، مش قادرة أتحرك ومش قادرة أتحكم في أفكاري ولا في مخي، عناية حتى مش قادرة أقفلها، حاجة بتقولي لو غمضتي هيحصل لك مصيبة خليك مفتحة. قريت آية الكرسي، وأول ما عملت كده قام صرخ واختفى. بعد لما اختفى كل حاجة رجعت لطبيعتها. كلمت ماما في التليفون وقلت لها ترجع علشان أنا خايفة من القعدة لوحدي، فقالت إن هما راجعين بكرة. بعد ما كلمتها كنت داخل المطبخ وطلعت إزازة مية من التلاجة، وفجأة حاجة خبطتني بقوة وشد على ظهري زي ما يكون حد لطشني بكف إيده. طلعت أجري برا في الصالة وشغلت كل حاجة في البيت تطلع صوت، والدنيا هديت. تاني يوم بابا وماما رجعوا. يومها حلمت إن أنا ماشية، وبعدين دخلت مكان كبير جدا فيه ناس قاعدة. سمعت صوت بيقول لي تعالي اقعدي معانا. مرضتش أقعد وكنت خايفة لأن الناس دي دماغهم كبيرة وأصابعهم طويلة. وفجأة ظهر راجل عجوز ولقيته صرخ في وشي وقال لي أنت مش هتبطلي ترمي مية سخنة في الحمام، أنت على طول بتعملي كده وده اللي بيضايقنا منك. أنا أسفة مش هعمل كده تاني خلاص. وصحيت من الحلم، ومن وقتها وأنا منفذة الوعد وما بقتش أرمي أي حاجة أو أي مية سخنة زي ما قال في الحمام. بس بيني وبينكم طول الوقت حاسة إن في حاجات قاعدة معايا لما بكون لوحدي. مكملين تجارب حقيقية، والتجربة اللي جاية مع عمر سليم. بيقول أبويا حكالي حكاية حصلت في بلدهم زمان من حوالي يجي 50 سنة مثلا. قرية اسمها طنان، كان في ستة كبيرة معروف عنها الغلظة في التعامل مع الحيوانات، وفي يوم من الأيام كانت بتخبز في الفرن البلدي الريفي اللي هو بيبقى معمول من الطين. وبالصدفة كانت قطة معدية من جنب العجين وداست على العجين. الست بكل وحشية دخلت سيخ الحديد اللي بتقلب بيه في النار في بطن القطة. ماتت من يومها، ما شافتش يوم عدل. حكت لواحدة جارتها انها صحيت بالليل من النوم فجأة لقيت واحدة ست منظرها بشع واقفة قصاد السرير وبتبصلها. ملامحها جامدة مخيفة، اسنانها ظهر بشكل كبير ومرعب، شعرها منكوش وابيض مجعد، وعينيها كانت طولية وكانت لابسة اسود وشايلة زي طفل وفي سيخ حديد في بطن الطفل ده. وقالت لها هنتقم منك زي ما قتلتي ابني، انا مش هسيبك غير لما اذيكي او اذيلك حد من ولادك. تاني يوم لقيت ابنها عمال يصرخ وفي سائل اخضر خارج من مناخيره. خدوه جريوا بيه على المستشفى والدكاتره بقوا محتارين في حالته مش عارفين ماله. بعد كام يوم ناس دلتها على واحد شيخ في بلده قريبه منهم، راحت له واتفقت معاه يجي عندها البيت. الشيخ قرا على ابنها ايات من القران الكريم وقام بتلاوه الرقيه الشرعيه وقال لها انت اتاخرتي كتير وفي اي لحظه ممكن ابنك يضيع. الست حكت للشيخ اللي حصل وحكايه القطه اللي قتلتها والحلم الغريب. قال لها اللي ظهرت ليكي دي مش هتسيبك ابدا، واخد بعضه ومشي وهو خايف. وبالفعل بعد كام يوم للأسف الطفل مات. الأهلي بعد كده كانوا بيسمعوا الست دي تفضل تصرخ طول الليل، محدش عارف هي كانت بتشوف ايه ولا ايه اللي بيحصل لها. بعد مدة سابت البيت والقرية ومشيت هروبا من الجن اللي بيهاجمها. الناس بدأت تنسى حكايتها، لكن البيت بتاعها محدش اشتراه وفاضل موجود لحد يومنا ده. وبعد كام شهر ماتت. بيقولوا ان الجن ما سابهاش غير لما قضى عليها هي كمان. انا مش من اللي بيخافوا يونس بصراحة، بس لما ابويا حكالي الحكاية دي انا خفت. لسه بنكمل مع بعض تجارب حقيقية على الراديو 9090 في كلام معلمين، ولو عندك تجربة عايزنا نحكيها انضم لينا على جروب الفيسبوك اسمه عيلة احمد يونس، هتلاقيه فيه فوق 43,000. يلا انضم لينا واكتب لنا التجربة بتاعتك علشان نقراها في حلقات تجارب حقيقية اللي جاية. التجربة اللي معانا عبد الرحمن ابو زيد بيقول الموضوع بدأ لما عمي توفى. احنا ساكنين في بيت عيلة وعندنا في البيت أوضة واسعة غسلنا فيها عمي. انا كنت حاضر الغسل الحقيقة، يومها المغسل طلب مننا نغطي المراية اللي كانت موجودة في الأوضة. فعلا عملنا كده وانا غطيتها بقماشة، بس واحنا بنغسل القماشة دي وقعت، فالمغسل زعق فينا، جريت بسرعة وحطيتها تاني. بعد لما دفننا عمي باسبوع اخويا كان قاعد في الأوضة لوحده شوية ولقيناه جاي مفزوع ووشه اصفر ومرعوب، ولما هدي قال كنت قاعد وفجأة دخل عليا واحد جسمه كله أسود ووشه كان نفس وش عمي بالظبط. بيقول أنا من الصدمة صرخت وفقدت الوعي، بعدين شفت نفسي متكتف في حبل على الأرض والأرض مليانة شقوق بيخرج منها حاجات سودة لزجة زي الزيت، وكنت سامع صراخ رهيب جاي من بعيد، وبعدين شفت ناس بتقرب مني جسمهم برضو أسود ودماغهم طويلة وفضلوا يضربوا فيا ضرب جامد جدا. أخوي أصيب بعد الموقف ده بحالة نفسية سيئة جدا، بقى قاعد لوحده دايما ودايما بنلاقي اثار على جسمه، خدوش وعلامات زرقاء واحيانا علامات حرق. احنا ما بقيناش عارفين نعمل ايه. جبنا واحد شيخ وشاف اخويا، وبعدين دخل الاوضه اللي غسلنا فيها عمي، وبعدين قال لنا المكان نفسه على فكره هو اللي ملبوس مش الولد، الجن ما كانش عاوز جثه عمك تخرج من المكان ده. طب والحل؟ الحل ان الجن عايز طرديه بجثه تانية تكون موجوده هنا علشان يسيب لكم المكان. يعني ايه؟ يعني نعمل ايه؟ نسيب البيت؟ ما معناش فلوس نشتري غيره؟ نقفل الأوضة؟ أكيد مش ده الحل. بيكملوا الكلام وصحوا على الساعة 2 بالليل على صوت دش الحمام مفتوح وكأن في حد بياخد دش جوه. لقوا نفس الجسم الأسود ووش عمهم واقف في الحمام ومشغل الدش واقف يبص عليه وقال فين الجثة؟ اللي شاف الحاجات دي كانت مرات عمي، اترعبت ومن وقتها سابت البيت وقعدت عند أهلها. بعد اليوم ده بقينا كلنا نشوف خيالات غريبة في البيت كله. مرة وانا لوحدي وقعد في اوضتي ومنور نور خفيف حسيت بحد دخل عليا الأوضة وانا مش شايف مين. اقسم لك بالله ده اللي حصل، شفت الجن ده بيقرب ناحيتي وكان طويل جدا ولونه اسود زي الفحم، وبعدين مد ايده على دماغي وقال فين الجثة، وعمل حركة على رقبتي زي حركة الدبح كأنه بيهددني. التجربة ما خلصتش عند كده، التجربة انا بحكي لكم واحنا عايشين فيها. اللي عنده حل يشور علينا، انا هقرا كل اللي هتكتبوه، ولو حد يقدر ينقذنا من اللي احنا فيه يقول لنا. احنا سايبان بيت مش هنسيب، احنا مش لاقيين فلوس نشتري بيها بيوت تانية. التجربه اللي بعدها تجربه ليلى عادل. ليلى من الزقازيق وبتقول عندي 24 سنه، من زمان وانا مهووسه بعالم الجن وبحب اقرا اي كتاب بيتكلم عن السحر او الجن. بالصدفة لقيت عند واحد بتاع كتب قديمة كتاب اسمه كنوز الأسرار في استحضار الجان، كتاب قديم وشكله قيم. اشتريته وفضلت أقرأ فيه، بصراحة كان معايا طول الوقت، اتعلمت منه الأوفاق وحلها واستخدامها وتحويل الحروف لأرقام والعكس. كنت بنام والكتاب شبه يوميا في حضني. وفي يوم وانا قاعدة بقرا فيه حسيت ان دماغي تقلت. كنت بقرا في فصل من الكتاب اسمه جن تلبيس الكف، وفجأة وانا بين النوم والصحيان شفت بنت صغيرة شعرها قصير وفضلت تردد كلام مش مفهوم، بس فاكرة منه كلمة قصورة، مذهب، قبيلة. جريت بسرعة من قدامها ناحية أوضة ماما، بس لما وصلت عند أوضة ماما لقيت واحدة ست واقفة قدام أوضة ماما عند الباب، لابسة حاجة زي العباية ومغطية وشها بنقاب، بس عينيها كانت واضحة زي عينين القطط بالظبط، واختفت من بعد كده. تاني يوم بالليل برضو لما دخلت أنام كنت حاسة إن في حد أو في شيء بيراقبني، ما كنتش عاوز أنام، لكن بعد مدة فجأة حسيت بحاجة بتلمس جسمي. فتحت عينيا شفت ظل أسود ملوش ملامح، لكن عينيه كانت حمرة وبتبرق لي، وفي لحظة اختفى. أنا بحكم قرايتي في الحاجات دي قلت إن دي ملاعيب جن عاشق أو شيء أنا حضرته بالغلط، ولما حكيت لأهلي عن اللي حصل أخدوا الكتاب وخبوه مني، بس الغريب إن أنا كنت بعرف مكانه من غير ما أدور، كأنه بيناديني، كانت حاجة كده تسحبني واروح عند المكان اللي انا رايحه له الاقي فيه الكتاب. كنت لما بكون في اوضتي وبابي مقفول اسمع اصوات ملهاش مصدر، كنت انا الوحيده اللي بسمعها، خبط ورزع واول ما اطفي النور جسمي يسخن بدون مبررات كان في فرن قدامي، واحيانا اصحى مفزوعه بسبب صرخه مفاجاه الاقي اثار ايدين على جسمي. الموضوع زاد ان كل لما حد يتقدم لي بيروح وما يرجعش بدون سبب، بيطفش، لحد ما حد فيهم كلمته وقلت له في ايه، قال لي انا بكرهك. ومرة وحيدة حصل فيها خطوبة، خطيبي عمل حادثة وقال لي الخطوبة دي كانت فلوحش عليا. رحت لحد من اللي بيقولوا عليهم روحانيين، أخد اسمي واسم أمي وكتبهم جوا ورق وكتب معهم شوية حاجات غريبة، وبعدين اداني 5 ورقات، 3 منهم أحرقهم على 3 أيام، و2 أدوب واحدة منهم في مية ورش بيها البيت لمدة 7 أيام، والتانية أدوبها واغسل بيها جسمي لمدة 3 أيام. طلب مني بعد لما أعمل كل ده أرجع له تاني. عملت المطلوب ورجعت له مرة تانية، اداني ورقة جديدة على شكل حجاب وقال لي دي ما تقلعيهاش خالص مهما حصل، تفضل طول عمرك معاكي ولبساها. اخدتها وعملت كده فعلا، بس كالعادة فضولي خلاني افتحها، قلت افتحها اشوف فيها ايه وبعد كده اقفلها. لقيت حاجة زي طلسم وحاجة زي تراب ناعم جدا. تاني يوم ببص على الورقة لقيتها اتحرقت. رحت لواحد تاني بس بيعالج بالقرآن وحكيت له اللي حصل، قرأ علي الرقية الشرعية وبعض الأدعية، وحسيت برضو بألم وانتفاض في جسمي. قال لي يا بنتي ده جن عاشق، واداني ازازه صغيره فيها سائل زي الميه بس لونه غامق، وقال لي دوبيها في ميه سخنه واستحمي بيها بعد عصر يوم الجمعه. عملت ده واهلي حرقوا الكتاب من ورايا، بس الحمد لله الكوابيس راحت والحاجات اللي كانت بتحصل قلت. لكن بيني وبينكم انا حاسه ان في حد موجود حواليا لحد دلوقتي وانا بكتب التجربه بتاعتي. رجعت لكم تاني، معكم احمد يونس على راديو 9090، وبفكركم في قصص رعب كلها هتلاقوها على قناه رعب كلام معلمين الراديو 9090، وفي قصص رعب حصريه على قناه احمد يونس على يوتيوب. يلا انضموا لينا للجروب بتاعنا على فيسبوك عيله احمد يونس واكتبوا التجارب بتاعتكم، اتاكد بس ان الجروب فيه فوق ال 43,000 من المشاركين. هنروح لابنوب ناجي. ابنوب بيحكي وبيقول انا عندي 22 سنه، من حوالي سنة حصل لي موقف غريب ومرعب في نفس الوقت. في البداية خليني أقول إن الشقة اللي قدامنا في نفس الدور في العمارة مقفولة من سنين طويلة. بصراحة الشقة دي كانت مصدر فضول ليا أنا شخصيا وكل أطفال الشارع لما كنا صغيرين، كانت بالنسبة لينا ولكل أهالي الشارع بيت الرعب. ولما حاولت أعرف أكتر عنها قعدت مع خال والدي اللي هو صاحب العمارة وترجيت ويحكي لي عنها، وبعد إلحاح طويل حكالي وقال لي الشقة دي كانت متأجرة في الأصل للدكتور عظام وحصل فيها مشكلة واتقفلت بعد 5 سنين من وقت الإيجار. طب ايه اللي حصل؟ يعني سألته ما رضيش يقول لي. تجربتي انا بقى مع الشقة دي قررت ان انا هدخلها. تقدروا تقولوا فضول ماشي، تقدروا تقولوا محاولة اثبات ان انا شجاع ومش مخاف، تقدروا تقولوا اي سبب، سموها زي ما تسموها. بيكمل ابانوب كلامه بيقول استنيت بالليل بعد ما الناس نامت، كانت الساعة 1 تقريبا، فتحت القفل بطريقة تعلمتها من على يوتيوب. اول ما دخلت الريحة كانت حقيقي وحشة جدا، وكان معايا كشاف يدوي والتليفون بتاعي. دخلت من الباب ونورت الكشاف، الحيطان بتاعت الصالة كانت حيطان متهلكة بفعل الزمن، والتراب في الأرض عامل زي الرمل وعالي عن مستوى الأرض. دخلت أول أوضة كانت مليانة كراكيب مفيش فيها أي حاجة، تاني أوضة كان سرير ودولاب صاج قديم لونه أزرق، لكن للأمانة طول ما أنا في الشقة حاسس بحرارة غير طبيعية وغير مبررة وحاسس إن في حد زي ما يكون ماشي ورايا. لما دخلت الحمام كان بارد جدا على عكس باقي الأوض، لاحظت ان البانيو فيه ميه لونها اسود. طلعت الصاله ودخلت الاوضه الثالثه كان عليها قفل، فتحته بسهوله لانه كان قديم مش زي اللي على الباب، وانا بفتح القفل سمعت صوت حاجه اشبه بصوت حد بيعيط. الصوت ده سمعته لمده ثانيه او ثانيتين واختفى. دخلت الأوضة التالتة اللي كان فيها مكتب خشب دايب بفعل الزمن ودولاب صاج مصدي والحيطة عليها رسمة بيت كبير. اللي لفت نظري إن أنا شفت أثار رجلين على الأرض كأن حد كان بيتمشى جوه أو بيمشي. زي ما قلت قبل كده ليه شفت، لأن الأرض فيها تراب كتير ورمل على الأرض، فعشان كده عرفت أشوف أثار الرجلين. والأثار دي إمتى؟ والأثار دي لو من سنين طويلة تفضل موجودة بالشكل ده؟ المهم رحت ناحية المكتب وفتحت الدرج بتاعه، لقيت جواه عظام صباع. أيوة صباع. اترعبت وجريت أخرج من الأوضة، الباب اتقفل وحسيت إن في حاجة بتشدني من رقبتي وبتخنق فيا جدا. كل اللي قدرت أشوفه هو إيد سودا ظهر وسط الضلمة. ما بقيتش قادر أخد نفسي وابتديت أفقد الوعي تدريجي. حاولت أصرخ علشان حد يجي ينقذني لكني ما قدرتش. الحاجة اللي مسكتني سابتني فجأة. قمت بسرعة وجريت وخرجت من الشقة، كنت خايف قوي وجسمي كان بيترعش كأني بتكهرب مثلا ومش عارف أمسك أعصابي. لسه جاي في الباب الشقة زي ما كانت، لمحت واحد ماشي في الصالة مستحيل يكون بني آدم، لابس بلطو أبيض زي بتاع الدكاترة وراسه زي المكسورة وميلة بنحية. قفلت الباب بسرعة ورجعت أدخل أوضتي، وكنت حاسس بوجع رهيب في رقبتي مش قادر حركة خالص من مكان ما اتمسكت. المهم بعد شوية نمت، حلمت إن أنا ماشي وسط مقابر وحد بينادي عليا باسمي أبانوب أبانوب. فضلت ماشي ناحية الصوت، شفت راجل طويل جدا ولي إيدين طويلة، حسيت إنها نفس الإيدين اللي كانت بتخنقني في الأوضة لسبب الله أعلم بيه. كنت بمشي ناحيته بدون إرادة، ولما قربت منه مد إيده وسحبني معاه بمنتهى العنف والسرعة ناحية قبر مفتوح. صحيت مذعور ومرعوب. آخر حاجة عاوز أقولها لك يا يونس، إن الحاجة أو الشيء اللي عايش جوه الشقة لسه موجود، ومن وقت للتاني بسمعه ولسه بينادي على اسمي علشان أرجع أدخل الشقة. أبانوب. مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 9090، ولسه معاكم أحمد يونس. والتجربة اللي بعد كده لسهى هشام. أنا بعتذر بس ليكوا عن إن صوتي بايظ عشان بس دور البرد اللي عندي، فأنتوا هتسامحوني طبعا. سهى بتقول: أنا أختي ما كانتش بتكمل في خطوبة أبدا، ماما قالت ممكن يكون فيها حاجة أو زي ما بيتقال معمول لها عمل عشان يمنع جوازها. ما ليه بيكرهونا واللي بيحقدوا علينا كتير؟ قال يعني رحنا لناس كتير وكلهم بقوا يقولوا معمول لها سحر إنها ما تتجوزش، بس ما حدش كان بيقدر يعالجها، لحد ما ناس دلونا على راجل ومراته بيقولوا إنهم معالجين من الجن والسحر وكل حاجة بتخص السكك دي. كانوا ساكنين في قرية بعيد عن بلدنا، رحنا هناك أنا وأختي وماما. جت الست وجوزها الشيخ وحكينا لهم كل حاجة. قالت لأختي: اقري آية كذا من سورة العنكبوت وغمضي عينيكي، وأول ما تخلصي اسكتي وأنا هتكلم وهسأل شوية أسئلة. أختي غمضت عينيها بالفعل وبدأت تقرأ الآية، ولما خلصت وسكتت بدأ هو الشيخ يقول: يا سكان العوالم الأخرى استجيبوا، نحن نناديكم في تلك الساعة وتلك الليلة. وبعدين قال لها: انت فين؟ ردت بمنتهى التلقائية: أنا ما في مكان، كله ضلمة وبجري ومعايا حد تاني بيجري وبيمسك في إيدي، أنا حاسة أن أنا مش عارفة أتنفس، الحقوني. الشيخ اتكلم وكأنه كان بيكلم اللي معاها وقال له: لو أنت خير اتكلم، لو أنت جاي في شر اديني إشارة تانية. صباع إيدها الكبير اتحرك. الشيخ سأله: مين اللي قالك أنك هتعرف تمسها أو حتى تأذيها؟ وبعدين مسك نفسه الصباع وداس عليه جامد، واختي بقت تصرخ صراخ رهيب وتقول بصوت غريب كانه صوت راجل: انا مش هسيبها مهما عملت. فتحت عينيها مره واحده وبصت لنا بصه، اقسم بالله انا ترعبت ومت في جلدي. الشيخ فضل يقول: اقسم عليك بحق كلمه لا اله الا الله، اقسم عليك بحق كلمه لا اله الا الله، الا تمسنا ولا تمس صاحب هذا الجسد بسوء، اقسم عليك باسم خالق الجن والانس ان تغادر هذا الجسد، لو ما طلعتش هحرقك. فضل يقرأ آيات من القرآن الكريم لحد ما فاقت ورجعت لحالتها الطبيعية. قال لنا أنها بقت كويسة، لكن فجأة أنا اللي حسيت زي ما يكون حاجة كهربتني. هو استغرب شوية وبعدين قرب مني وقال: الجن اللي كان على أختك بيحاول أنه يأذيها من خلالك، غمضي عينيك وما تتكلميش. غمضت عينيا وبدأت أحس بخنقة، وبعدين فتحت عينيا شفت حاجة وحشة جدا ومرعبة جدا، واحد شكله متفحم، منظره وحش جدا ودماغه صغيرة زي الفار. انا فقدت الوعي من المنظر وما حسيتش بنفسي. ماما قالت بعد كده ان انا فضلت اصرخ واضرب في كل حاجه حواليا وانطق بكلام غريب، والكلمه اللي فهمتها مني ان انا بقول هموتكم. لما رجعت البيت دخلت انام، فضلت احلم بكوابيس كلها تعابين، كنت بشوف تعابين بتلف حوالين رقبتي وبتعصر وبتخنق فيا. صحيت وحاولت اكمل نوم وفعلا نمت، لكن لما صحيت كانت الصدمه، لقيت علامه زي الحرق على دراع الشمال. الكلام ده اقدر اقول لك انه حصل من سنتين، والعلامة دي مهما حطيت كريمات أو أي حاجة ما بتروحش. لسه تجارب حقيقية مكملين على راديو 90 90، ولسه معاكم أحمد يونس وساهر بيحكي. ساهر بيقول أنا من اسكندرية، حاليا أنا موجود في المملكة العربية السعودية. من كام سنة كنت مع أصحابي وكان معانا واحد معروف أنه بيعمل أعمال هو وعيلته وأنهم محترفين في السحر. المهم كنا عملين نتريق عليه وبنقول له أنت نصاب ومفيش حاجة تقدر تعملها، فتضايق وقال مستعد أوريكم، وقرر يورينا حاجة بس طلب نروح مكان فاضي. يومها بيتنا كان فاضي، والدي ووالدتي كانوا مسافرين، طلب نجيب عظم من التراب. واللي حصل ان واحد صاحبنا رجع وبيقول انا اتصرفت وجبتها باي طريقه وخلاص ودفعت فلوس وجبتها، وما رضيش يقول جابها ازاي. دخلنا البيت طلب حله فيها ميه، فضل يربط خيوط على العظمه، وبعدين فضل يقول كلام مش مفهوم بصوت واطي على الميه، وطلب مني مفتاح من مفاتيح البوفيه او النيش فجبته له ورماه جوه الميه. بصراحه احنا كنا عاملين التريق، لكن اللي حصل ان الميه بدا يطلع منها دخان وبدات تفور، فسكتنا وبدأنا نقلق، فقال لنا رجعوا العظم مكانها خلاص. قررنا نروح ندفنها عند باب البيت ونريح دماغنا زي ما بيقولوا. في اليوم ده أصحابي قرروا يناموا معايا في الشقة، وخصوصا زي ما قلت إن أهلي مسافرين، بس صاحبنا اللي بيعمل الأعمال قال لأ أنا هروح. الشقة عندنا غرفتين جنب بعض بينهم باب مقفول، وفجأة وإحنا بنتكلم وبنرد على بعض اكتشفنا إن نور الصالة اتطفى. إزاي مين اللي طفى نور الصالة ومفيش حد غيرنا؟ وفجأة النور كله اتطفى. بعد كده لقيت واحد صاحبي اتنفض من مكانه وبيقول ايه ده؟ ببص شفت زي ما تكون حاجة بتتحرك، عينيه شايفاها في الضلمة نقطتين حمر كأنهم عيون. الموضوع ما استغرقش كتير لأن النور جه ورجع تاني. لما جينا ننام الليلة فعلا تحولت لجحيم. سمعنا صوت خبط جامد على باب البيت والجرس فضل يرن بجنون، وبدأنا نسمع صوت رجلين كتير كأن في حد عمال يطلع وينزل على السلالم، وشفنا ايد بتحاول تدخل من تحت الباب ورجعت اختفت تاني. فضلنا على كده لحد ما الفجر أذن، ولما طلع النهار حكينا لصاحبنا إياه، قال لنا صاحب العظمة اللي جبتوها كان جاي ياخدها وأنا حذرتكم وقلتلكم رجعوها مكانها. وفعلا أخدناها بالنهار ودفناها جوه قبر كان مفتوح. قعدنا بعد كده كلنا تعبانين مدة طويلة مجهدين وكأننا مضروبين علقة، وحصلت مشاكل عند كل واحد فينا في البيت وبدون أي سبب، وخناقات بدون أي منطق ولا مبرر. ودي كانت تجربتنا مع عظام القبور. سمران أحمد بتقول ده طبعا مش اسمي الحقيقي وقصتي طويلة شوية، بس والله العظيم أنا بقسم لكم أنها حصلت. أول ما اتجوزت ابتدى يظهر لي في شقتي حاجات غريبة، وشقتي كانت في بيت أهل جوزي، كنت بسمع وبشوف حاجات غريبة، ولما أعمل أكل ألاقيه يرجع تاني ني كأنه ما اتطبخش. في يوم من الأيام كنت سهرانة بتفرج على التلفزيون وجوزي دخل ينام وفضلت قاعدة لوحدي. حوالي الساعة 2 بالليل سمعت صوت ضحكة مكتومة، الصوت اتكرر أكتر من مرة وكان مصحوب بصوت أطفال. الضحكة كان جاي من ناحية الحمام، رحت أشوف فيه إيه، لمحت زي خيال بنت وولد صغيرين واختفوا. وعلشان أنا كنت حامل جديد في الوقت ده بقيت أقول إن دي تهيؤات وتقريبا يمكن دي من أعراض الحمل. بعدها بدأت المشاكل تحصل بيني وبين جوزي، أخدت فترة وبدأت أعاني من حاجات غريبة، زي مثلا أحلم مرة بستات ومرة برجال عواجيز ومرة حيوانات، وكلهم متفقين على حاجة واحدة إن هما بيخوفوني. على فكرة مش أنا لوحدي اللي حلمت بده، في ناس من البيت برضو حلموا نفس الحلم. كنت لو نمت في مكان لوحدي كنت بشوف ايد بتحاول تخنقني. الغريبه بقى ان كنت بسمع صوت بيناديني باسمي. الموضوع فضل يتكرر كتير، وبدل ما كان يبقى وانا نايمه لوحدي لا ده بقى عادي لو حد نايم معايا عادي جدا. بمرور الوقت بدات اشوف كائن مخيف ومحدش يقول لي وصفيه لاني ما مش حابه افتكر شكله اصلا. ما كانش من جوزي غير انه جاب شيخ البيت، وبعد لما قرا شويه قال لي في جن ساكن معاكم في البيت ومتسلط عليكي. وفجاه الجن نطق على لساني وقال لازم اللي في بطني يموت وأنا أمشي من البيت. بعدها بيومين حسيت بألم رهيب في بطني ورحت المستشفى وفقدت الجنين. كنت أصحى بعدها لقي نفسي نايمة في الحمام. مرة كنت نايمة جنب جوزي وحسيت إن في حد بيخنقني وحاجة بتشل حركتي ومش قادر أخد نفسي أو أتحرك، لحد ما صحيت أصحى لقي جوزي مفتح عينيه وبيبرق لي بشكل مخيف. مرة أصحى لصوت زوجي بيترعش ويرتجف وكأنه عنده حمى. لفينا على الشيوخ ورحنا لناس مشهورين وقالوا لنا ان الموضوع صعب جدا، وفي اللي كانوا بيطلبوا فلوس بقى اللي هم ولا مشايخ ولا حاجه، وكانوا بيطلبوا مبالغ كبيره. قررنا ندور على شيوخ تانية، واللي كان مصعب الموضوع اكبر ان اهل جوزي ما كانوش مصدقين اي حاجه من اللي بحكيها، وقالوا ان انا مخي ضرب بالبلدي كده. بعد صراع 5 سنين في الموضوع ده اكتشفت ان بيت اهل جوزي كان اصلا مبني على تراب قديمه جدا. طلبت من جوزي نسيب البيت لكنه رفض، فكان الحل اني اتطلقت. طلبت منه الانفصال فقال لي براحتك، وكأنه ما صدق ان انا طلبت الطلاق. التجربة اللي بعد كده بيحكيها فيه ته، بتحكي وبتقول: انا عندي 23 سنة، تجربتي قديمة حصلت قبل فترة طويلة. لما كنت في ابتدائي انا وثلاثة من صحابي لقينا علبة عادية بلاستيك، كان جوه العلبة اكياس، حوالي 5 اكياس معمولة من قماش مطرز وجلد بني غامق ومسدودة بخيط اسود. اخذنا العلبة ورجعنا بيتنا وفتحنا كيس منهم هناك، وكانت اكبر غلطة عملتها في حياتي. لقينا جوه كيس ورقة مكتوب عليها كلام كتير، الكلام كان مكتوب بحبر احمر واخضر ومعرفناش نقرأ حاجة، وفي ظهر الورقة كان مكتوب اسم ليلى، اسم الست اللي لقينا العلبة دي وربتها. يومها حلمت ان في حد فتح الدولاب بتاعي وقاعد فيه وبيبص لي بصة غريبة مش فاهمة، بصة غضب ولا حزن ولا عطف، بس كانت عينيه كلها حمراء وفي ريحة وحشة جدا. المهم قمت من النوم مفزوعة، لقيت دولابي مفتوح وريحة الأوضة نفس الريحة اللي شمتها في الحلم، وكأن في حد مات في الأوضة وتحلل. فضلت أفتح الشباك والبلكونة وأولع بخور لحد ما الريحة راحت. ساعات ألاقي الكراسي بتاعت الصالون متحركة من مكانها مع إنها تقيلة ومفيش حد بيعرف يعمل ده. اتنين من صحابي اخوات حكوا لمامتهم كل حاجة، وكان ردها إن ده سحر أو عمل معمول لجارتنا، بس خافت تقول للجارة لأنه ممكن يتقال عليهم مجانين أو إنهم هم اللي عاملين العمل. عدت الحكاية ومر عليها مدة، بس بيتنا بقى يحصل فيه حاجات كتير. أوقات كنت بشوف ظلال خارجة من باب الحمام، وأحيانا بلاقي المروحة مفتوحة وإحنا لسه قافلينها، وأحيانا التلفزيون يشتغل لوحده، ده غير الأصوات الغريبة ما بين صراخ أو إنك تسمع ناس بتتكلم بالليل. بس الأغرب حاجتين: أول حاجة إن أبويا كان مرة صاحي يصلي الفجر وكان لوحده، شاف راجل لابس جلابية سودة وعمة كبيرة بيضة وماشي في صالة البيت وبعدها اختفى. تاني حاجة أنا شفت مرة بنت تشبه أختي قاعدة عند راس أبويا وهو نايم، كان شعرها مجعد وعينيها بتلمع. كانت الأوضة نصف مظلمة فكنت شايفة اللمعة وكانت بتبصلي نظرة ثابتة ومخيفة. بعد كده أمي ما كانتش بتسمح لنا نقعد لوحدنا في البيت، كانت تخلينا نجتمع في أوضة الجلوس كلنا ومحدش يخرج منها إلا بالإذن، لحد ما سبنا البيت وانتقلنا البيت تاني وخلاص أهلي ما بقوش يشوفوا حاجة. لكن أنا فضلت 7 سنين متعرضة وبعاني من الجثوم. طبعا عارفين إيه الجثوم. أمي حطت لي مصحف دايما جنب راسي لما أجي أنام، وبالوقت بدأت أشغل قرآن أسمعه قبل ما أنام، ولو ما عملتش كده ما بنامش. أما عن الست اللي اسمها على الورقة، فعانت فترة طويلة مع مرض خبيث بعيد عنكم وعننا، وتوفاها الله لاحقا رحمة الله عليها. ناجي عزازي من الشرقية بيحكي وبيقول: وبفكركم النهاردة تجارب حقيقية، تجارب انتوا اللي بتحكوها. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، هتلاقي فيه فوق 40,000 او ممكن فوق 43,000 و44,000، واكتب التجربة بتاعتك عشان نحطها في الحلقات الجاية. الموضوع ده حصل في يوم 30/12/2015 بعد وفاة أبويا بثلاث أيام. أنا كنت مرتبط بوالدي لدرجة كبيرة، وفي اليوم ده رحت أزور القبر بتاعه ورحت المقابر، كان الوقت بين العصر والمغرب والتراب قريبة من البيت. تربة أبويا في وسط المقابر، قعدت قدام التربة وفضلت أدعيله وعيطت بصراحة: الله يرحمك يا بابا، ربنا يجعلك من أهل الجنة، ربنا يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، ربنا يرحمك ويرحم كل أمواتنا. ومن غير ما أحس سندت راسي على القبر مكان ما هو مدفون ورحت في النوم. معرفش نمت ازاي وازاي في المكان ده انام. قمت على خبطة قوية على كتفي وصوت حد بيقول لي بصوت خشن: قوم روح. الصوت سمعته وانا بفوق ما بين النوم والصحيان، بس الخبطة حسيت بيها جامد. ببص حواليا لقيت الدنيا ضلمة، ما شفتش اي حاجة وما كانش فيه نور للقمر بسبب الغيوم. قمت جريت من الخوف، لكن وانا بجري وبطلع التليفون عشان اشغل الكشاف بتاعه، رجلي خبطت في حجر بارز جدا من الارض، صباعي اتجرح ونزف كتير. المهم خرجت من المقابر ووصلت البيت، اول ما ماما شافت منظري اتخضت وقالت لي: ايه اللي حصل؟ حكيت لها كل حاجه وقلت لها انا كويس ما تخافيش. غيرت لي على الجرح، لكن المشكله ان الخبطه لسه حاسس بيها وبتوجعني جدا في كتفي. بعدها بشهر كنت جاي من الشغل وما نمتش من يومين لظروف شغلي، دخلت نمت ما حسيتش باي حاجه. والدتي بتجيلها حاجه زي ازمه عباره عن شرقه، تفضل تكح وببقى خايف اللي يحصل لها حاجه. في اليوم ده دخلت المطبخ علشان تشرب وحصل لها الازمه وهي بتشرب، الازمه الصدريه دي، وكانت عماله زي ما تكون فعلا بتطلع في الروح، وانا نايم ومش داري باي حاجه. حسيت بايد بتخبط على كتفي وبتصحيني، كان صوت ابويا، اقسم بالله صوت ابويا، وبيقول لي: الحق امك. قمت اتفزعت حسيت لوهلة ان ابويا قدامي. ايوه شفته، اقسم بالله شفته لاقل من الثانية. وسمعت صوت حشراجة امي، جريت، بقيت اقع في الارض من كتر التوهان، وجبت لها كوباية مية والبخاخة بتاعت الحساسية الصدرية، وقعتها على الكرسي وفاقت وبقت كويسة الحمد لله. كنت وانا قاعد معها عمال ابص على الاوضة، قالت لي انت بتبص على ايه يا ابني، في ايه في الاوضة؟ قلت لها انا عارف يا ماما ان انت مش هتصدقيني، بس والله بابا هو اللي صحاني وقال لي قوم الحق امك بسرعة. لحد دلوقتي انا مش قادر انسى، ولسه بحس بيه لما بكون سهران بالليل لوحدي في البيت. التجربة اللي هنختم بيها النهاردة في تجارب حقيقية في كلام معلمين على راديو 90-90، صاحبها هو يه خ 19 سنة، بيحكي وبيقول قصتي حصلت من 3 سنين بالظبط. كنت سهران وقاعد عادي سهران بالليل على الكمبيوتر، وفجأة تعبت وحسيت بوجع رهيب في جنبي. والدي وأخويا أخدوني وطلعوا على استقبال في أحد المستشفيات المشهورة جدا، دخلت وعملوا لي أشعة وكشفوا عليا، وكانت الزايدة قربت أنها تنفجر. المهم كان لازم أعمل عملية، وأنا داخل أوضة العمليات كنت تعبان وبتألم جدا، حسيت وأنا داخل على الترولي اللي بيشدوا عليه المرضى ضوء رايح جاي، وسمعت جملة مش هنساها لحد دلوقتي، لو اتأخروا دقيقة كنت هتحصلنا. أنا ما كنتش مركز وقلت ده تخريف. دخلت العمليات وحطوا لي القناع الأكسجين والبنج وبدأت أدوخ. بعد شوية وبعد ما اتبنكت حسيت إن أنا طاير في الهواء كأني لازق في السقف. شفت نفسي وأنا نايم في أوضة العمليات، وشفت الدكاترة هما بيعملوا لي العملية. فضلت دقيقة على الوضع ده لدرجة إن أنا كنت سامع الدكاترة هما عمالين يتكلموا. لما خرجت من العمليات وطلعوني على أوضة الدكتور، دخل وهو مبتسم جدا وبيقول لي الحمد لله على السلامة، أنت انكتب لك عمر جديد، احنا لو اتأخرنا دقيقة كان زمانك مش معانا دلوقتي، ربنا سترها معاك، احمد ربنا. المهم والدي قعد شوية واطمن عليا وروح، لأن المستشفى ما كانتش بتسمح بوجود مرافق وطاقم التمريض بيقوموا بالواجب. بعد لما مشي أقسم بالله ده اللي حصل، وأنا بين النوم والصحيان لقيت واحد ملامحه مش واضحة قاعد على طرف السرير. حسيت بخنقة مش عارف أتنفس، عاوز أنادي على حد لكن صوتي ما بيخرجش، عايز أضغط على الجرس اللي بيستدعي الناس، مفيش، مش قادر أتحرك. أنا متكتف في السرير ومش قادر أعمل أي حركة. الشخص ده قام بسرعة كأنه خاف من حاجة، وبعدين حسيت إن في حد ورا ظهري وبيحط إيده على كتفي وبيطبطب عليا. لما تلفت كانت خالتي، خالتي اللي ماتت من سنين وماتت في نفس المستشفى دي. بصت لي وقالت لي ما تخافش هتبقى كويس، وبعدها اختفت. أنا مش عارف اللي حصل ده تفسيره إيه، هل فعلا دي تجربة الاقتراب من الموت، ولا هل ده إيه؟ لو حد عنده تفسير يقول لي. كده خلصنا تجارب حقيقية النهاردة من حلقة كلام معلمين على راديو 90-90. شكرا لحسن متابعتكم، يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وتكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله يوم الخميس الجاي هيكون عندنا حلقة جديدة من كلام معلمين، ولكن زي ما احنا عارفين الخميس الجاي كله من الساعة 12 للساعة 2 رعب بدون توقف. هالوين بقى، كل سنة وانتوا طيبين، لكن حلقات صباحك ومطرحك. احنا اجازة الحد والاثنين والثلاث، وهرجع ان شاء الله يوم الاربع لحلقة جديدة من حلقات صباحك ومطرحك. سيبكم على الف خير، سلام عليكم.